افتتح معرض المنتجات العقلية يوم 20 الأربعاء في دار العلوم والتكنولوجيا. شارك في حفلة افتتاحه تشي تي بوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والعلماء والتقنيون والمخترعون. يهدف هذا المعرض إلى تنشيط استثمار وترويج المنتجات العقلية مثل الاختراع وتقنية البراءة ذات قدرة المنافسة العالمية بما يتفق مع مقتضيات عصر اقتصاد المعرفة في القطاعات والوحدات قاطبة. في فترة المعرض ستجري الدورة وجلسة الأرض والمحاضرة لتعليم الأسلوب وأعمال التبادل والترويج